حديث 1766 عن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله. عائشة قلت يا رسول خدي إن البكرة تستحي أباكت شرمت كتن بيجت مدبيت شرمت كتن بدف بيجت أسيا موافق ومقابيلة. قال پیغمبری صلی الله علیه و سلم گوت رضاها صمتها رازیبونا یا کچ اویه مطببت او خوتیک نبه.